الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل الشروع في البحث أؤكد على مسألة وهي مسألة المباح عادة أقل ما يفترض أني 20 يوم لا أكون موجودا. الدروس التي نأخذها تستطيع أن تباحثها مثلا في 7 جلسات 10 جلسات في 20 يوم التي لا أكون موجودا. مباحثة جدا أساسية. قد واحد في التلقي يتوهم أنه فهم المطلب، لكن عندما يريد أن يعبر عنه قد يواجه مشكلة. المباحثة هي عمدة الدرس. نرجع إلى أصل الموضوع. اتضح لدينا أن تعريف السيد الخوئي رحمة الله عليه يعتمد على ركيزتين. الأولى أن علم الأصول يستعمل في مسائله لفظة الاستنباط، وبهذه اللفظة تخرج القواعد الفقهية، وهذه الركيزة قد أطلنا البحث فيها عند تعريف المشهور نقضا وإبراما. ما في داعي إذن للإعادة. الركيزة الثانية وهي المهمة، وهي أن المسألة الأصولية تقع بنفسها في طريق الاستنباط بلا حاجة إلى مسألة أصولية أخرى. هذه الركيزة جاء بها السيد الخوئي رحمة الله عليه ليخرج جملة مما يحتاج إليه الفقيه في عملية الاستنباط، ولكنه ليس بأصولي كالمسائل اللغوية والمنطقية والرجالية. هذا تمام الكلام فيما أفاده هذا المحقق. هناك مجموعة من الإشكالات انصبت على هذا التعريف، ومعظمها يرتبط بالركيزة الثانية، يعني الركيزة الأولى مشتركة بينه وبين مشهور، ما ذكر في تعريف المشهور يذكر هنا، ما في داعي للإطلاق. المناقشة الأولى ما ذكره، أو تدري حتى بعد ما انتهي أحدثه قبل المناقشات، قبل تم الكلام أحدثه. السيد الخوئي رحمة الله عليه لتمتين تعريفه أشكل على نفسه بإشكالين، ثم أجاب عنهما. الإشكال الأول أن الالتزام بالركيزة الثانية وإن جعل التعريف مانعا للأغيار، واضح هذا الكلام، لأنه قبل قليل قلنا الركيزة الثانية ماذا أخرج؟ مسائل اللغة، مسائل الرجال، مسائل المنطق، فهو مانع الأغيار، لكنه يؤدي إلى عدم جامعيته لجميع ما يندرج في علم الأصول. فإن مباحث الألفاظ من علم الأصول لا يستنبط منها لوحدها حكما شرعيا، لأن كل مباحث الألفاظ بحاجة إلى ضم ماذا؟ كبرى حجية الظهور. وأنت جعلت المسألة الأصولية، عليكم السلام، المسألة التي لا تحتاج إلى مسألة أصولية أخرى. واضح إذن؟ الآن آية قرآنية فيها صيغة أمر، تقول صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، هذا لوحده لا يكفي لاستنباط الحكم الشرعي. من قال أن الشارع يعتبر الظهور حجة؟ لابد إذن من حجية الظهور، وحجية الظهور مثلا أصولية، فإذا هذه تحتاج إلى مسألة أصولية. فكل صغريات حجية الظهور بناء على الركيزة الثانية يلزم ماذا؟ أن تخرج عن علم الأصول. أجاب خدس سره عن هذا الإشكال بأن الركيزة الأولى ليست عبارة عن عدم الحاجة مطلقا إلى أي مسألة أخرى، بل عدم الحاجة إلى مسألة أصولية. إذن واضح شيء الركيزة الثانية، عدم الحاجة إلى مسألة أصولية، لا إلا عدم الحاجة إلى شيء. واضح هذا الكلام؟ وكبرى حجية الظهور ليست أصولية. انحلت المشكلة إذا، ويحتاج إلى كبرى حجية الظهور، لكن لا يصدق أنه احتاج إلى مسألة أصولية. واضح هذا الكلام؟ الإشكال الثاني أن هذه الركيزة الثانية تؤدي إلى خروج مسألة مهمة عن علم الأصول، ألا وهي مسألة الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. شو شايفين؟ تصلب كبوبك. نعم. زي كل بجيبتك يعني. بيان الإشكال أن هذه المسألة على القول بالاقتضاء تثبت النهي الغيري، لا النهي النفسي. لأن مسألة الضد على القول بها لا تثبت تحريما مولويا نفسيا، بل يكون الضد المزاحم حراما غيريا لما ذكر في محله من أن الاقتضاء يعتمد بدرجة أساسية على كون أحد الضدين، على كون ترك أحد الضدين مقدمة لفعل ضد الآخر. فإذا كان الترك واجبا غيريا ففعل الضد ماذا يكون؟ محرما غيريا. والحرمة الغيرية ليست هي النتيجة الفقهية التي يريدها الفقيه، لأن لأن الحكم الغيري ليس له منجزية مستقلة. قرأتم في الحلقات وفي أصول المغفر أنه من خصائص الواجب الغيري والحكم الغيري بشكل عام أنه لا يستتبع ثوابا وعقابا مستقلا، واضح؟ ولكي نصل إلى نتيجة فقهية نكون بحاجة إلى ضميمة كبرى أصولية لمسألة الضد، ألا وهي النهي يقتضي الفساد. إذن كيف جيدا حتى نثبت فساد الوضوء أو فساد الصلاة؟ متى؟ عندما تزاحم الإزالة الصلاة ولا يمكن للمكلف أن يصلي ويزيل النجاسة، لأنه إذا صلى وأزال النجاسة، إزالة النجاسة ما هي لصورة الصلاة؟ فضاقت قدرة المكلف عن امتثال كلا التكليفين، أزل وماذا؟ وصل. فإذا كان الإزالة هي الأهم فالأمر بالإزالة يقتضي ماذا؟ النهي عن الصلاة، فتكون الصلاة منهي عنه. طب هذا النهي نهي نفسي أو غيري؟ غير. طب هذا لا أثر له، حتى يكون له أثر نحتاج إلى ظن ماذا؟ أن الصلاة إذا كانت منهي عنها فلو صلينا وتركنا الإزالة تقع فاسدة بضميمة ماذا؟ أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد. فإذا مسألة الضد لنستفيد منها نتيجة ضممنا إليها مسألة أصولية أخرى، فكيف تقول بأن المسألة الأصولية هي التي لا تحتاج إلى مسألة أصولية أخرى؟ واضح المطلب؟ واضح؟ إذا حتى نصل إلى الفساد الذي هو نتيجة فقهية، لأن الفقيه كما يبحث عن الحكم التكليفي يبحث عن الحكم الوضعي، الفساد والصحة من الأحكام التي يبحث عنها الفقيه، اتفقنا؟ فحتى نثبت فساد الصلاة لا نكتفي بمسألة الضد، احتجنا إلى مسألة أصولية أخرى وهي النهي عن العبادة يقتضي الفساد. فيلزم من ذلك أن تكون مسألة الضد ليست أصولية، مع أن من أمهات المسائل الأصول. هذا إشكال أشكال السيد الخوي على نفسه. أجاب عن ذلك، تفتوا شوي للجواب، بأنه يكفي في دخول المسألة في علم الأصول أن تكون على أحد شقي الترديد فيها أصولية. مثلا تفت حتى مثل لك بهذه، ثبت لك هذه القاعدة. هناك جماعة أنكروا حجية الخبر، إذا حجية الخبر يمكن على رأيهم يمكن أن تستنبط منه حكم شرعي؟ لا، إذا يكون غير أصولي؟ لا، يكفي حتى يكون أصولي ماذا؟ يكون على أحد القولين أصولي. لذا بحث القياس عندنا نحن الشيعة، بحث القياس من أي مسألة؟ من المسائل الأصولية. بحث الاستحسان عندنا من أي مسألة؟ من المسائل الأصولية، لأنه يكفي أن يكون على أحد التقديرين يستنبط منه حكم شرعي. واضح هذا الكلام؟ وإلا إذا كان على كل التقادير يستنبط حكم شرعي لا تبقى مسألة أصولية، لأنه ما من مسألة أصولية لو قد اختلفوا فيها، حتى لا اختلفوا فيها لا في أصوليتها، أن حجة أو ليست بحجة. فإذا حتى تكون المسألة أصولية يكفي على أحد الشقين أن يستنبط منها حكم شرعي. إذا اتضح ذلك فنقول إذا قلنا باقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده فالحق مع الإشكال تخرج هذه المسألة عن علم الأصول لاحتياجها إلى كبرى النهي عن العبادة يقتضي الفساد، يعني كما ذكر في الإشكال. ولكن لو أنكرنا الاقتضاء وقلنا بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده فنستطيع حينئذ أن نصل إلى نتيجة فقهية من دون حاجة يرحمكم الله من دون حاجة إلى ضميمة كبرى النهي عن العبادة يقتضي الفساد، وهذه النتيجة الفقهية هي صحة الصلاة. تفهم جيدا؟ قلنا يكفي حتى تكون المسألة أصولية أن تكون أصولية على أحد الشقين، وإن لم تكن أصولية على الشق طيب إذا قلنا بالاقتضاء لا تكون أصولية للإشكال، لكن لأنك تحتاج إلى مسألة أصولية أخرى. إذا قلنا بعدم الاقتضاء أن الأمر بالإزالة لا يقتضي النهي عن الصلاة، حينئذ لو صليت ماذا تكون صلاتك؟ تحتاج إلى كبرى النهي عن العبادة يقتضي الفساد؟ لا، ما في نهي. فوصلت إلى نتيجة الصحة، نتيجة ماذا؟ واضح هذا الكلام؟ هذا هو جواب السيد الخوي عن الإشكال الثاني. أي مفهوم؟ هذا ليس مفهوم، ليس بحث ملازمات عقلية، ليس الآن إذا قلنا أن الأمر إن الأمر بالإزالة يؤدي إلى النهي عن الصلاة، تصبح الصلاة منهي عنها. فإذا الصلاة منهي عنها يتنقح صغرى لكبرى النهي عن العبادة يقتضي الفساد فتصبح فاسدة. أما إذا أنكرنا مسألة الضد، الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن الضد، الأمر بالإزالة لا يقتضي النهي عن الصلاة، إذا الصلاة ما فيها نهي غيري لكن فيها أمر أقيم الصلاة، فيها أمر أولي، فلو صليت تكون صلاتك ماذا؟ صحيحة من دون حاجة إلى كبرى. هذا كلام السيد. لكنها في صورة المزاحمة مع الإزالة أحتاج إلى دليل يثبت الصحة. دليل الذي يثبت الصحة هو عدم الاقتضاء. هذا كلام الشيخ. نعم. بالنسبة للإشكال الأول، سيقول أخرج من حجية الظهور ليست أصولية. صح. هل هناك ضابطة لتلميذ مسائل حتى يقول هذه أصولية وليست أصولية بناء على الضابطة؟ ولا يصبح أي أصولية يحتاج إلى رد الإشكال هذه ليست أصولية، ويعود يستخدمها بعنوان أنها هي المحتاجة. طيب لك نضيف في الكتابة حتى أذكرك شيء، اكتب وضيف في الكتابة. أحسن لك. إيه هذا ضمه إلى الإشكال الأول حتى لا يأتي سؤال السيد. بدك إياه نلاقيه. إنما ذهب السيد الخوئي رحمة الله عليه إلى عدم أصولية كبرى حجية الظهور، لأنه باعتقاده لم تقع هذه الكبرى محلا للنزاع، بل هي من المسلمات التي يدور مدارها فهم التشريع، يدور مدارها فهم التشريع. نعم، وقع الخلاف في بعض تفصيلاتها. مثل ماذا وقع الخلاف في بعض تفصيلاتها؟ أن ظهور القرآن حجة أو لا؟ أصل الظهور حجة، لكن ظهور الكتاب هل هو حجة أو لا؟ الظهور بالنسبة للمقصودين بالإفهام هل هو حجة غير المقصودين بالإفهام؟ في بعض الجزئيات في عدم وقوع الخلاف فيها. هذا التعريف للسيد الخوئي وقع محلا لجملة من المناقشات. اعتبار اليوم يوم الأربعاء، وبعض الإخوان عندهم سفر، وأنا كذلك، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.